إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة بالنار. أما بعد، عنوان هذه الخطبة: خمس توجيهات للتربية الصالحة. أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعبدوه وحده ولا تشركوا به شيئا، واعبدوه في كل مكان وفي كل زمان، بأن تسيروا على هدي الكتاب والسنة في كل المجالات، في الإيمان والعبادات والمعاملات والسلوك والأخلاق والأفكار، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: اعبدوا الرحمن وأفشوا السلام وأطعموا الطعام تدخلوا الجنان. رواه ابن حبان في صحيحه. أيها المسلمون، هذا هو المعنى الصحيح للعبادة، وهو أن تعبد الله تعالى في كل المجالات. والعبادة هي كل الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة التي يرضى عنها ويرضى بها الله سبحانه وتعالى. هذا هو المعنى الصحيح للعبادة، وليس كما يروجه العلمانيون والحداثيون، وإن كان بعضهم مسلمين يصلون ويصومون، بل قد يحجون، لكن فكرهم ناقص، الذين يريدون فصل الدين عن الحياة. إننا إذا نظرنا إلى القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة وفي الكتب الفقهية الشارحة للكتاب والسنة، نجد فيها قسم الإيمانيات والغيبيات والسلوك، وقسم العبادات والأخلاق والمعاملات. قال الله تعالى: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك، أي أن يصرفوك ويبعدوك، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثير من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالعبادة يا عباد الله في الإسلام تشمل كل الحياة، فعلينا أن نفهم الإسلام بهذا الفهم الصحيح. اتقوا الله يا عباد الله، وسيروا على منهج الإسلام في كل المجالات إلى الممات، تكونوا من السعداء في الدنيا وفي الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله أن المسلم يجب عليه أن يوصل الخير الذي هو فيه من الدين والأخلاق أن يوصله إلى غيره. فالمسلم مسؤول عن الإسلام مهما كان. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فسبحان الله وما أنا من المشركين. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: بلغوا عني ولو آية. رواه البخاري. إلا أنه المسلم العادي يتكلم في الأمور التي يعرفها ولا يتكلم فيما لا يعرف من المسائل الكبيرة التي يتخصص فيها العلماء. أنت تستطيع أن تقول لإنسان يدخن: يا أخي لماذا تدخن؟ التدخين حرام، الشم حرام، الخمر حرام، الفواحش حرام. مش لازم حتى تقرأ الدين وتولي عالم باش تتكلم في هذا الأمر، لكن المسائل الدقيقة هذه يتكلم فيها العلماء وطلاب العلم. وأقرب الناس الذين يجب أن نوصل إليهم الخير الأهل والأولاد، فهي مسؤولية. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، يعني احفظوا أنفسكم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، الآية. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الحديث. رواه البخاري ومسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه. كل حاجة أنت مسؤول عليها تسأل، مش الرئيس والوزير والوالدة، كلنا مسؤولون ستسأل. إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيعه؟ يعني حتى الوظيفة تاعك، العمل تاعك أنت بناء ماصر، مسؤول يوم القيامة إذا خدمت الجدار مليح ودرت الخلطة تاع الإسمنت مليح ولا غشيت فيها. كذلك المبلط الكارلور تعوج الحاجة وبعد تهرب وتدي دراهم، وهكذا ستسأل. يجب علينا أن نستحضر هذه المسؤولية، مش المسؤول فقط الرئيس والوالي والوزير ورئيس البلدية ورئيس الدائرة فقط. نعم هم مسؤولون، لكن أنت كذلك مسؤول في وظيفتك، هل تقوم بها كما ينبغي أم لا؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. رواه النسائي وابن حبان وهو حديث حسن. الإنسان يوم القيامة يستعد لدخول الجنة، يا ما شاء الله صلينا وصمنا وحجينا، يقول الملك: وراك رايا ولي منا ولي بنتك هذيك، على تخليها تخرج علي أنا، لاش وليدك ماكوش تهضر له على الصلاة وهي تدخل الجنة، وشنو الجنة هذه؟ ارجع ارجع ارجع. أحفظ ذلك أن ضيعه حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. فيا عباد الله، التربية تاع الأولاد والأهل، تعليمهم وتأديبهم، هذا من تبليغ الخير، فيجب علينا أن نفعله. ولكن لكي نفعله لابد أن نتعلمه. بعض الناس يقول ما عندناش الوقت باش نربي أولادنا. خطأ. أولا تعلم كيف تربي أولادك، روح اجلس في الحلقات، اسأل، اقرأ الكتابات، اسأل الخبراء، اسأل العلماء، اسأل المجربين العقلاء كيف نربي أولادنا. ونقص الخرجات، ونقص القعدات في الزنقة، ونقص القعدات في المقاهي. طبعا نسيبك ما عندناش الوقت باش نربي أولادنا. طبعا خمس سوايع في القهوة، ست سوايع في الملعب، ربع سوايع في الزنقة، وقتاش يكون عندك الوقت؟ فلا بد أن نهتم بتربية أولادنا. أما الشكوى، الشباب ضاعوا راحوا فيها، وخلاص جيت على دوكا، هملت. لا بد أن نقوم بالعمل. بعض الناس قالوا لأحد المسؤولين، قالوا: نريد أن نفعل المشروع الفلاني. قالوا له: هذا المشروع لازم له 50 سنة. قالوا: ما يبدأ الضرب؟ نبدأ 50 سنة، 50 سنة، 50 سنة، نبدأ الآن. هيا نبدأ الحكمة الله يبارك ما الحكمات يوم القيامة لا تسأل وإذا سئلت تنجو. عباد الله علينا أن نتعلم أساليب التربية وهي كثيرة ولكن ملخصة في 5 توجيهات. التوجيه الأول أن نعلمهم الدين، ثانيا أن نعلمهم من هم القدوة الحسنة لأولادنا ولبناتنا ومن هو الرفيق والصاحب الصالح، ثالثا أن نعلمهم مهارات الحياة وأن نعلمهم حرفة، رابعا أن نشجعهم إذا أصابوا وأن نوجههم إذا أخطأوا، خامسا أن ندعو لهم بالخير. ها 5 سهل، كي تخرج الآن الجمعة كذا في ورقة حطها في جيبك ثم تنساها ذكرها، كي تقعد مع أصحابك في القهوة ولا بالزنقة يبدأوا يتكلموا منها كلمة بالشرق كلمة مغرب بالإجماع. عندي وقت التوجيه وليت وقع مفتي، أنا مسؤول، أنت مسؤول عن الإسلام، أنا مسؤول عن الإسلام، ماشي غير المفتي، كلنا. واش هي؟ أولا أن نعلمهم الدين العقيدة الصحيحة لكن على منهج أهل السنة والجماعة، نحذروهم من الأفكار الخطيرة ومن الكفار ومن الفرق الضالة المنتسبة إلى الإسلام مثل الخوارج، خوارج الفلومة، هذا المتخصصون في قتل المسلمين وتدمير المسلمين، من كلهم ما ينحاربوا الكفار وبعد لا نبداو بالمسلمين لأن المسلمين مرتدين عنهم، ومن بعد يبداو بالمسلمين ويبقاو بالمسلمين، ما يروحوش كاع لفلسطين، يبقاو غير المسلمين. هذا تحذيرهم من الشيعة الروافض الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكفرونهم ويتكلمون في عرض رسول الله، يقول لك حنا نحكوا الرسول ويتكلموا في عرضه في عائشة، كيف تحكوا الرسول أنت يا؟ مثل بعض الناس يقول له أنت إنسان طيب، أنت إنسان شجاع، أنت ما كاش إيمانك، أنت عمرك عيانة، كيف هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلي له ربي المرأة فاسدة، وين هذه؟ وين جاية هذه؟ إذا نحذروهم من الشيعة الروابط، شفت هذو الشيعة له؟ رد بالك منهم، ولو قالت نقاتلوا إسرائيل، لا ما درجع، هذو خطيرين، نحذرهم من الكفر والكافرين ومن الفرق الضالة، ونعلمهم العبادات خاصة الصلاة، ونحذرهم من الذنوب خاصة من الكبائر. علم وليدك واش هي الكبائر، يقول أنا نحشم نهضر مع وليدي، خلي الأستاذ ولا المعلم يعلمه. علموا بلي هذه الاحرام خاصه اللي تروحوا في رحله بالا كاين دراري ما يعرفش مسكين حتى يصير روحو يقع في اشياء خطيره. حذروا بطريقه تتقبلها عقله، مثلا طفل صغير قل له شوف يا وليدي كي يجي حوايجك بلد ما تخلي حتى واحد ينحي لك حوايجك غير انا ويماك، ويكونوا عند الطبيب يكونوا حاضرين بالا ما تخلي حتى واحد يمسك ما يفهم، قولوا ما تخلي حتى واحد يلعب معك لعبه نحيو الحوايج دخلوا في راسه على حسب عقله، واذا واحد حب شي ما يدير لك اهرب، لما بقاش تهرب عيط اسكي وما تدوش مع الكبار هكذا نعلموهم. كاين الدراري ما يعرفش، البنت كذلك نعلموها مثلا تروح تشري حاجه من الدكان، صاحب الدكان يقول لها ادخلي الداخل كاين السلعه، ما تدخليش شري من برا، هكذا نعلمهم. كذلك نعلمهم من هم القدوه الحسنه، يا وليدي القدوه تاعك ماشي داك لاعب كره القدم اللي يسجل الهدف من المرمى للمرمى من بعد كي تشوف يا ربي كانيش كثير كما هو، لا لا ما يعرفش انا قاعد يسجل، ايه يسجل بطريقه ممتعه تعجب فيها يا سلام، بصح امورهم ما يعرفش، ماهوش قدوه ليك يا وليدي، ماهوش قدوه ليك. الشباب علاش ولاو يوشموا؟ من شاف رقم 7 ولا رقم 10 يسجل مليح ويراوغ، يراوغ 20 واحد من بعد يشوفوا يوشم، لا هذا كيعرف يراوغ برك لانه خدمته مخه وهي في رجليه. انت ما تتبعوش الوشي يا وليدي، القدوه تاعك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابه والصالحين الذين نعيش معهم. شكون هو الرفيق اللي تمشي معه يا وليدي؟ ما تمشيش مع اللي يسبوا ربي، ما ما تمشيش مع اللي ما يصلوش، ما تمشيش مع اللي يطيحوا الكلام، امشي مع الناس المصلين التقاة المربيين ضايعين وليهم. ثالثا نعلمهم مهارات الحياة، كيفاش يرتبوا أغراضهم، كيف يرتبوا الملابس تاعهم، كيف يسجل الفلاش وكينو، إذا ما يقدرش نعاونه وشي يماه، كل شي يماه، دير كل شي يماه. كي تدخل المرحاض، كي تجي خارج نظف المرحاض، تقول كاينه يما هي تنظف، لا لا نظف انت يا وليدي. كي يبدا يعرف نعلمهم مهارات الحياه، كذلك نعلمهم حرفه باش ما يعتمدوش على الشهادات العلميه والوظائف. اليوم كثير من الشباب اللي يقراو يقرا يقرا يقرا يقرا، بعد اذا ما صابش خدمه بالقرايه تاعو يقعد قاعد يقول لك عدت بها 500 لفات وراني نستنى. يعني كان عنده حرفة يروح يخدم. الله يبارك، قاري مهندس وبناء نجار تاجر، نعلمهم حرفة حتى لا يعتمدوا على والديهم ولا يعتمدوا على الوظائف فقط. رابعا نشجعهم إذا أصاب وليدك شفته في الجامع، أنت على بالك شفته في الجامع، يقول الله يبارك اليوم جيت صليت ما شاء الله تعجبني، ماشي يقول له حسنا حسنا حسنا. شجع شجع وليدك اذا اخطا، واذا اخطا وجهه بدون سب ولا استهزاء، تقول له شفت الحابس راسك فيه الشحن ولا شفت الله بكري اليوم طحت من السرير طحت من الفراش. لا، اذا اخطا وجهه قول له يا وليدي ما كاش اللي ما يعرفش، انا كيف كنت صغير كنت نهضر بصح ينسيكم الله هكذا. ونعلمه كذلك انه يشارك في حل المشكله، مثلا وليدك دار مشكل مع الجيران جاي يشكي لك هرب، تقول لي يا انا ابو الحلول، تقول له روح وليدي درت مشكل هيا كيف نفهمها واش رايك، يعطيك حلول وشارك باش كي يكبر يولي يعرف الحلول. كذلك عندهم النظام في الدار، وليدي على 10 ولا على 10 مستعدين نربدو فيه ونربدو، يا بابا مانيش نعسان معليش ادخل فراشك وقع في فراشك دبر راسك حنا درنا نظام. يا وليدي يا ابي حبيت نلعب بالهاتف، نعم وليدي تلعب ساعة، لا لا زيد شوية لا تزيد تزيد غدوه نحي لك والزيت كل يوم ساعة مثلا. كي يتعلم النظام في الدار يتعلم النظام في خارج الدار. خامسا أن ندعو له بالخير، وحذاري من الدعاء على الأولاد وعلى الأهل وعلى النفس بالسوء والشر. إذن هذه خمس خطوات سهلة ذكرها العلماء والخبراء، سهلة نقدرهم خطوها إن شاء الله بشهور. أولا نعلم لهم الدين على حسب مفهوم الدعاء، ما ندخلوش في الغموقات. ثانيا نعلمهم من هم القدوة الحسنة مع من يمشي. ثالثا نعلمهم مهارات الحياة ونعلمهم الحرفة. رابعا نشجعهم إذا أصابوا ونوجههم إذا أخطأوا بغير تحقير ولا سب ولا استهزاء. خامسا أن ندعو لهم بالخير وأن نحذر من الدعاء عليهم بالشر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم اكشف هموم المسلمين، اللهم اقض الذنون عنهم، اللهم اشف مرضاهم يا رب العالمين، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم. بعض الناس يقول لك ادعي فلان ادعي فلان، احنا ندعي بالجمله، اللهم اشف مرضى المسلمين جميعا في كل مكان يا رب العالمين، اللهم ارحم موتاهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم ارفع عنا الوباء والغلا والربا والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم يا رب ارزقنا الامن والهدى يا رب العالمين، اللهم ارزقنا من بركات السماء والارض، اللهم اصلحنا واصلح ازواجنا وذرياتنا واصلح المسلمين جميعا ائمه وعامه حكاما ومحكومين يا رب العالمين، اللهم اغفر لوالدينا ووالدي والدينا